بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على نظم أسهل المسالك في فقه أو في مذهب الإمام مالك، ولا زال بنا مبحث التيمم، وكنا قد وصلنا إلى الأبيات التي نظمها الناظم رحمه الله في فروض التيمم، فقال رحمه الله: فروضه خمس: صعيد طهورا، وانوي استباحة وسم الأكبر، والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما. الفروض هي الواجبات، وهي أركان، وهي أركان العبادة التي إذا لم يفعلها الإنسان لم يفعل العبادة، وتسمى الأركان. وتعريفها في أصول الفقه هو ما يلزم من وجودها الوجود، ويلزم من عدمها العدم. فذكر الناظم رحمه الله جل وعلا أن فروض التيمم خمس، فقال: فروضه خمس، ثم عدد فقال: صعيد طهورا. وهذا هو الفرض الأول، فالصعيد الطاهر من فرائض التيمم، وهذا الذي جاء في كلام الله جل وعلا في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. واختلفوا في هذا الصعيد، فذهب الشافعي وأحمد أنه هذا الصعيد هو لفظ عام يراد به الخصوص، وهذا الخصوص المراد هو التراب، فلا بد عندهم من التراب في التيمم ولا يجزئ غيره. وذهب مالك رحمه الله إلى أن معنى الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، ومعنى الطيب أي الطاهر، فكل طاهر من أجزاء الأرض صعد على وجهها فهو صعيد يجوز التيمم به عند مالك. ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا اللفظ لفظ عام في قوله: جعلت لي الأرض، والأرض جميعها مسجد وطهور، وهذه الأرض بعمومها تشمل الأرض الترابية والرملية والكلسية والثلجية وأي نوع من المعادن الطبيعية المكونة لأجزاء الأرض الصاعدة على وجهها. وعليه فإنه يجوز في مذهب مالك رحمه الله التيمم على كل شيء صعد على وجه الأرض، فالصعيد يشمل التراب وغيره من أجزاء الأرض قلت، وهذا الذي فهمه الإمام مالك رحمه الله من الآية، فقال: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، وهي التيمم من السبخة، لأنها أرض جافة صاعدة على وجه الأرض، وهي جزء من أجزائها، لأن الله تبارك وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيد فيتيمم به سبخة كانت أو رملا أو صخرا أو جيرا أو كلسا أو ترابا، وإن كان التراب أفضل، التراب أفضل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي لفظ وجعل التراب لي طهورا، فالأفضلية في التراب من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث خصه بالذكر، وهذا التفضيل للتراب على أصل من الأصول العظيمة عند الإمام مالك رحمه الله، وهذا الأصل يسمى مراعاة الخلاف، وهذا الأصل يسمى عند مالك أصل مراعاة الخلاف، وهو العمل بلوازم مذهب مخالف إذا كان دليله قويا، فالتراب أفضل. بل ذكر مالك رحمه الله أن التراب المنقول أفضل من صعيد على وجه الأرض غير منقول، ومعنى هذا لو أن إنسان أخذ شيئا من التراب ووضعه مثلا في إناء كالمحبس أو الصحفة أو غير ذلك، ونقله معه في أسفاره أو في بيته، رغم أنه في أسفاره يمر بالأرض الرملية أو في بيته يكون عنده صخر أو جير أو نحو ذلك صاعد على وجه الأرض، فقال التيمم بالتراب المنقول أفضل من التيمم بالصعيد الطيب من غير التراب، مراعاة لقول الشافعي وأحمد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه بقوله وجعلت تربتها لنا طهورة. وإلا فمن جهة هذا من جهة الأفضلية، التراب أفضل من غيره، وإلا فمن جهة الإجزاء فكل ما صعد على وجه الأرض فهو طهور، ويشمل حتى الجير الذي لم يدخله الصناعة، ويشمل الطين الذي جفف كما لو مر على أرض طينية جففتها الشمس، وكذلك الرمل في الأرض الصحراوية، بل حتى المعادن عند مالك رحمه الله غير النقد ونحو ذلك، فإن التيمم بها جائز عند مالك، وهذه المعادن يشمل ذكروا الشب والكبريت والحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك مما يصعد على وجه الأرض، فيدخل عند مالك رحمه الله في عموم قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. لذلك قال المصنف رحمه الله فروضه خمس، صعيد طهورا، ثم قال وانوي استباحة وسمي الأكبر، هذا الفرض الثاني، وهي النية، والنية التي هي مع قصد القلب وتوجهه، قصد القلب وتوجهه نحو عمل ما، وهذا تعريف النية، فالنية هي عمل قلبي، لذلك نص العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة لأنها عمل القلب، والله تبارك وتعالى قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، فالمؤمن ليس به حاجة ولا فضلا عن ضرورة أن يتلفظ بلسانه عن عمل قلبه، إذا ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية، لا في التيمم ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيرها من العبادات. وهذا يبين لك خطأ كثير من المسلمين في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، من يتلفظ بنيته ويقول اللهم إني نويت كذا، اللهم إني نويت كذا، وكان ذلك مدخلا لكثير منهم أو مدخلا للشيطان على كثير منهم حتى سبب لهم الوسوسة. فربما أخطأ اللسان من عقد عليه القلب فيتشكك فيعيد العبادة ثم يتشكك ويعيد العبادة، وهكذا يوسوس له الشيطان، وهو الذي فعله بنفسه حيث فتح له بابا بتلفظه بالنية. وقد ذكر الفقهاء هنا ما يفيد أن الاعتبار بما في القلب، قالوا لو أن اللسان سبق فتلفظ بما أو فتلفظ بخلاف من عقد عليه القلب فلا عبرة بما تلفظ بلسانه، وإنما العبرة بمن عقد عليه قلبه. فلماذا؟ لأن النية هي فعل القلب. والجمهور جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وعلى وجوب النية في التيمم، على وجوب النية في التيمم. حتى الحنفية الذين لم يوجبوا النية في الوضوء أوجبوه في التيمم، والنية تكون عند التيمم، وينبغي أن تكون هذه النية هي استباحة الصلاة إن كان من حدث أصغر، وينوي الاستباحة من الحدث الأكبر ما كان ممنوعا بالجنابة، ما كان ممنوعا بالجنابة. لذلك قال وسمي الأكبر. وهل أن التيمم مبيح للصلاة أو أنه رافع للحدث؟ خلاف. فذهب مالك رحمه الله والشافعي وأحمد رحمه الله جميع إلى أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. ومعنى مبيح للصلاة أي أنه حالة استثنائية ورخصة ضيقة لا سعة فيها ولا يتوسع فيها الإنسان، وإنما هي رخصة رخصها الله لعباده حتى يفعلوا عبادة الصلاة مع عدم الماء أو مع عدم القدرة على استعمال الماء. فإذا انقضت الصلاة رجع الإنسان لأصل حدثه وأنه محدث لم يتطهر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وداود الظاهري، فقال إن التيمم يرفع الحدث، إن التيمم يرفع الحدث، والتيمم يأخذ جميع أحكام الوضوء فيما يبيحه وما يرفع به الحدث. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن التيمم مبيح لا رافع، بدليل أنه إذا وجد الماء لزمه أن يمسه بشرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولزمه أن يتوضأ أو يغتسل. وأن التيمم الذي تيممه قبل ذلك يبطل بمجرد وجدان الماء. وهذا يبين أن التيمم إنما هي رخصة مؤقتة تبطل بمجرد أن يجد الإنسان ماء. فالنية من فرائض التيمم، ومعناه أنه يلزم المكلف أو المتيمم أن يقصد بتيممه استباحة الصلاة، أي يصيرها مباحة، أو يقصد أداء فرض التيمم، بمعنى أنه إن مطلق الفرض كفاه ولا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرتفع. وإن كان على جنابة فينوي مع تيممه الاستباحة من الحدث الأكبر، وإن نوى بتيممه الفرض كفى كما قلت. والدليل على ذلك معروف، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو الفرض الثاني. الثالث قال: والضربة الأولى، الضربة الأولى على وجه الصعيد، وهذه الضربة الأولى فرض، لأنه لا يتم مسح الوجه والكفين إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأنه مدلول قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا الصعيد الطيب لتتيمموا به. وهذا القصد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في حديث عمار ابن ياسر أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه في سفر، فأجنبت ولم يكن معي ماء، فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما صنعت، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ضربة واحدة، فمسح وجهه وكفيه. وهنا قاعدة لا بد أن تكون منها على دراية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة اكتبها واحفظها، لأنك ستستفيد منها في فروع كثيرة من أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين لما أجمل في القرآن فإن حكمه حكم ما بينه. معنى ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لأمر في القرآن ففعله دليل على الوجوب، وإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم لأمر في القرآن مستحب فإن ذلك الفعل مستحب، وهكذا. وهذا من الأفعال النبوية التي لا تأخذ حكم الاستحباب على الإطلاق، لأن هناك قاعدة والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية أنها تفيد الاستحباب، ولذلك يقولون قاعدة من قواعد الفقه: الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد أنه للاستحباب ما لم تقم قرينة تدل على الوجوب أو الإباحة. ومن القرائن الدالة على وجوب فعله صلى الله عليه وسلم أن يقع فعله بيانا لأمر مجمل في القرآن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فيكون ذلك البيان الفعلي له نفس حكم المجمل القولي. فإذا كان المجمل القولي واجبا كان فعله صلى الله عليه وسلم المبين واجب، وهكذا. وعليه فإن قوله صلى الله عليه وسلم أو فإن فعله صلى الله عليه وسلم فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، هذا بيان للأمر المجمل في الآية التي أمر الله فيها فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا الصعيد الطيب لتتيمموا به. كيف كان هذا الأمر بقصد الصعيد الطيب؟ هذا أمر مجمل، من الذي بينه؟ هذا أمر مجمل، وهذا الأمر المجمل حكمه الوجوب، لأن الأصل في أوامر الله أنها للوجوب إلا لقرينة. ففعله صلى الله عليه وسلم الذي بين كيفية هذا التيمم للصعيد الطيب يكون واجبا. لذلك قال الفقهاء: إن الضربة الأولى هي واجبة، لأنه لا يتم التيمم للصعيد الطيب إلا به. ولذلك قال المصنف الناظم رحمه الله في بيان فرائض التيمم قال: والضربة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه، ثم قال: وفور ثم. وهذا الفرض الخامس وهو الفور، ويسمى الموالاة كذلك، بحيث تقع العبادة أفعالها متتالية لا فصل طويل بينها عادة أو عرفا. فلو أن الإنسان مسح على الصعيد الطيب ثم مكث وقتا طويلا عادة أو عرفا بحيث الذي يراه لا يظن أو لا يعتقد أنه يتيمم، ثم مسح وجهه بعد ذلك، فإن هذا لا يصح، بل لا بد أن تقع أفعال التيمم متتالية، كما أنه لا بد أن تقع أفعال الوضوء والصلاة والغسل متتالية حتى تكون عبادة تامة بفرائضها وأركانها متوالية. وهذا الذي يسمى الفور، ويدل لذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تيمم مسح وجهه وكفيه متتاليا بلا فصل طويل عادة أو عرفا. لذلك قال: والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما. وهذا هو الفرض الخامس، وهو تعميم الوجه والكفين للكوعين، وهما واجبا المسح في التيمم عند مالك وعند أبي حنيفة. وهذا عطف على ما قبله في اللزوم وبيان كيفية التيمم، وهذا يبين لك أنه يلزم المتيمم أن يشمل كامل الوجه ويعمه مسحا بيديه بما فيه اللحية إن كانت طويلة، ويفعل ذلك في تعميم يديه إلى الكوعين بالمسح حتى يشمل ظاهرهما وباطنهما مع تخليل أصابع اليدين على الراجح في المذهب، مستعملا باطن الكف والأصابع لأنه مس الصعيد بهما. فالكف مراد به إلى الكوع ويعم الوجهين، ولذلك قال: للوجه والكفين مسحا عم. وهذا من الإمام مالك رحمه الله إعمالا للدليلين، فإنه حمل حديث عمار بن ياسر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه، حمل هذه الأفعال على أنها بيان لواجبات التيمم. وأما حديث الذي رواه الدارقطني وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فهذا الحديث فيه مقال من جهة ثبوته ومن جهة صحته، إلا أن مالك رحمه الله حمل هذه الأفعال الزائدة على مجرد مسح الكف وعلى مجرد الضربة الأولى، حملها على الاستحباب. فخلاصة مذهب مالك رحمه الله أن الواجب في التيمم هي الضربة الأولى ومسح الوجه والكفين إلى الكوعين فقط، هذه واجبات التيمم عند مالك. وأما مستحباته فيزيد على ذلك الضربة الثانية، وكون هذه الضربة الثانية لليدين إلى المرفقين. لذلك قال: فروضه خمس: صعيد طهورا، وانوي استباحة وسمي الأكبر، والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عم. ثم قال: وسن مسح من يد للمرفق، وجدد الضرب ورتب وارفقي. هذا السنن ثلاثة أربعة سنن. قال مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا تكلمنا فيه، يعني أن من سنن التيمم مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، وهذا القدر زائد عن الواجب الذي هو مجرد مسح الكوعين، وهذا هو الراجح عند المالكية إعمالا للدليلين، لحديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة لليدين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وجاءت أحاديث أخرى في في في أسانيدها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على حائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. وأحاديث أخرى استدل بها مالك على استحباب الزيادة على مسح الكوعين إلى المرفقين، لذلك قال وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضربة. وهذه الضربة الثانية، يعني جدد تجديد ضربة ليديه، ذلك أن الضربة الثانية على الصعيد والمتعلقة بالتيمم هذه من سنن التيمم التي عدها الناظم رحمه الله. وقد مر معنا الحديث ابن عمر الذي روى الدارقطني وابو داود أن التيمم ضربتان، إحداهما للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين، فتكون الضربة الأولى هي الفرض والثانية الزائدة هي المستحبة، ودليلها كما قلت حديث ابن عمر التيمم ضربتان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وضرب ضربة مسح بها وجهه وضربة أخرى مسح بها للذراعين إلى المرفقين، لذلك قال وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضربة ورتب. ورتب يعني من سنن الوضوء كذلك أن يرتب بين أعضاء التيمم في المسح، وأنه سنة بحيث يقدم المتيمم مسح الوجه على مسح اليدين، فيبدأ بما بدأ الله به، كما جاء في حديث آخر في مسألة الصفا والمروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قاعدة عامة فقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ نبدأ بما بدأ الله به. والله تبارك وتعالى في القرآن قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالله جل وعلا قدم مسح الوجه على اليدين، فذكر الله تبارك وتعالى الوجه أولا ثم اليدين، وهذا الترتيب المجمل وافقه الفعل النبوي المبين في حديث عمار بن ياسر لما قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت كما تمعك الدابة، ومعناه أنه تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، وكأنه لم يعلم صفة التيمم المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى، فقاس رضي الله عنه فقاس التيمم على الغسل، فكما أن الذي تصيبه جنابة إذا أراد أن يستعمل الماء عم جميع بدنه بالماء، فقاس ذلك فقال المجنب إذا أراد أن يتيمم صعيدا طيبا عم بدنه بالتراب فتمرغ كما تمرغ الدابة، وقال فتمرغت كما تمعكت كما تتمعك الدابة ثم صليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، وجاء لفظ أنه ضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه على الترتيب الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، ثم قال وجدد الضربة ورتب وارفقي، أي وكن رفيقا في مسحك وتيممك بلا تشدد ولا غلو، ولا تفتح باب الشيطان والوسوسة حتى تكون متنطعا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفضله التراب وامسح ظهره. هذا مر معنا أن الإمام مالك مراعاة لقول الشافعي وأحمد الذين أوجبوا التيمم بالتراب، وعند مالك أن التيمم يكون على بكل شيء صعد على وجه الأرض، وهو الراجح إن شاء الله قول مالك. مع ذلك راعى قول الإمامين الشافعي وأحمد ففضل التراب على غيره من أجناس ما يصعد على وجه الأرض. لذلك قال: وفضله، أي فضائل التيمم ومندوبات التيمم، أنه يكون بالتراب. ثم قال: وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى وبطنه من مرفق للأصبع، ومسحك اليسرى على ذا الميهعي، أي على هذه الطريقة. فالساعد الأيمن يمسحه بكف اليد اليسرى وبطنه من فوق المرفق إلى الأصبع، يمره من الفوق ثم يدير يده ويمسح بطن الكف بباقي اليد، واليسرى يمسحها باليمنى على الطريقة التي مسح بها، واليسرى يمسحها بالكف اليمنى على الطريقة التي مسح بها اليمنى. ومن الأشياء التي لم يذكرها الناظم رحمه الله وهي من مندوبات التيمم أنه يسمي الله تبارك وتعالى، فالتسمية من مندوبات التيمم، وكما هو الحال في الوضوء. والمراد بالتسمية هي القول بسم الله عند الابتداء، وقد عدها غير واحد ممن صنف في الفقه في فقه الإمام مالك رحمه الله، عدها من مندوبات التيمم، وذلك أن التيمم طهارة، طهارة من الحدث كالوضوء والغسل، فاستحب ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الابتداء فيه، ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والقاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل منه في مستحباته وواجباته ونواقضه. فلما كان من مستحبات الوضوء تسمية ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الابتداء به، فقالوا كذلك يستحب عند التيمم الابتداء بالبسملة، فيكون. وستذكر حديث جل الشراح يذكرونه إن كان لا يصح، وتجدونه كثيرا في ابتداء الكتب، والحديث بجميع طرقه لا يصح. كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم، أو قال ثم فهو أقطع. وقوله صلى الله عليه وسلم: توضأ بسم الله، والتيمم له حكم الوضوء. فهذه فرائض التيمم وسننه وفضائله، وهذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده. والله جل وعلا ينفعني وينفعكم بما نتذاكر ونتعلم. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.